الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخصص الجلسة الثالثة من جلسات البرنامج الرمضاني وأمنهم من خوف في هذا العام الذي تعده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر بتعاون مع القناة الفضائية الجزيرة مباشرة لتجديد عهد الأمة بأصواتها الحية المعتدلة المسموعة لمقاربة موضوع طارد هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي. وقد المتابعون له بين منتقد يقرنه بموجة الغلو والتشدد ومدافع عنه يرى ضرورة تطويره لارتباطه بهوية الأمة وثوابتها القيمية. لقد طورت الأمة الإسلامية عبر تاريخها أنموذجا تعليميا بواها في فترة طويلة من التاريخ الصدارة في العطاء العلمي والسبق في العلوم بشتى فروعها. وكانت أمة الإسلام سباقة إلى إطلاق الجامعة بمفهومها الحديث، فكانت القرويين والزيتونة والجامع الأموي وجامع قرطبة والأزهر الشريف والحرم المكي والمسجد النبوي وبيت المقدس والمحاضر في العمق الأفريقي ومدارس التعليم الديني في آسيا الوسطى وبلاد البلقان، منارات للتعليم بكل أطواره طيلة خمسة عشر قرنا. لكن ولأسباب متعددة تراجع التعليم الديني في بلاد المسلمين، وبعد أن كان يشمل كل مجالات العلوم انحصر في تعليم علوم الدين وبعض علوم الآلة بمناهج تقليدية ولم تستطع مخرجاته أن توفر كوادر تؤمن للشعوب الإسلامية حاجتها من المتخصصين الذين يحتاجهم النمط الحديث للدول. فما هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي الآن؟ وما هي الأسباب الحقيقية لتراجع فعله في المجتمعات الإسلامية؟ وأن السبيل إلى النهوض به؟ وماذا عن فرية تغذيته للتطرف؟ وما السبيل إلى تطويره والنهوض به؟ أسئلة نلتمس أجوبة لها من السادة العلماء الأكارم في هذا اللقاء، معنا مجموعة من المشايخ الفضلاء: فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن ولد الددو، رئيس جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا وعضو أمانة اتحاد العلماء المسلمين، حياكم الله فضيلة الشيخ. والشيخ الدكتور جمال عبد الستار، رئيس الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، حياكم الله شيخنا. والشيخ الدكتور تركيس لوبيس، مدير الجامعة الإسلامية بسومطرة بإندونيسيا، حياكم الله. والشيخ الدكتور عصام البشير المراكشي، الداعية والمفكر الإسلامي للمملكة المغربية، حياكم الله شيخ. والشيخ الدكتور عادل رفوش، المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تشفين للدراسات المعاصرة والأبحاث والإبداع الفكري في المملكة المغربية، حياكم الله. وفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، الداعية والأكاديمي والأستاذ في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بدولة قطر، حياكم الله. بداية، فضيلة الشيخ محمد ولد حسن الددو، أمتنا أمة إبرة، وقد ارتبط التعليم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين لتفهيم الشريعة للناس وضبط الحقوق والعلاقات والواجبات في المجتمع المسلم. وتطور الأمر لتصبح للتعليم مراكز تقوم به، فكانت الزيتونة وكانت القرويين وكان جامع قرطبة وكان الحرم المكي الشريف والحرم المقدسي والجامع الأموي ومدارس البلقان وآسيا ومحاضر إفريقيا. وأوجد المسلمون لذلك أوقافا لتمويلها ودعم طلابها وتشجيع شيوخها ومدرسيها. هذا التاريخ جعل للتعليم الديني الإسلامي تعريفا خاصا، فما هو التعريف الدقيق للتعليم الديني؟ فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نورة لساني إلى التعليم أنه عبادة لله سبحانه وتعالى تميزه عن غيره من المدارس. فالتعليم هو أزكى القربات التي يتقرب بها إلى الله. وقد سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبقى من عمره إلا ساعة بأي قطاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقد نوب ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في كوكب ساطع، فقال: والعلم خير من الصلاة النافلة، فقد غلى الله بالاسم الكافر. وبهذا يكون العلم مرتبطا بأصل الدين، ويكون العلماء ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم قادة الأمة وساستها. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما أهلك نبي بعث الله له نبيا، وإنه لا نبي بعدي، وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل يجددون من زجر من أمر الدين، ويحافظون عليه، ويضحون بسبيله، ويقولون الحق ولا يخافون بالله لومة لائم. ولذلك تميز العلم الشرعي عن غيره من العلوم التي يطلب بها الرزق. فالعلم الشرعي يحرم شرعا أن يطلب به أي مكسب دنيوي. ولذلك جاء في الحديث الذي أخذه أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا أجر به جهنم من نار يوم القيامة. فلذلك كان طلب العلم خاصا عن طلب العلم الشرعي خاصة بوجه الله. ولذلك قال سفيان بن عيينة: طلبنا العلم أن يكون لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله. ومن هنا يمكن أن يعرف طلب العلم بأنه أول مراحل خطة، وهي أربع مراحل، هي خطة المسلم في تكوين نفسه وتربيتها. فأولى هذه المراحل تعلم ما أمر الله به، وثانيتها العمل بما تعلمه، وثالثتها الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ورابعتها الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الأربع جمعتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان لا يمكن أن ينال إلا بالتعلم، فهذه هي المرحلة الأولى وهي التعلم. وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. وهن أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى: وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا فإن العلماء في كل جيل يختارهم الله سبحانه وتعالى من بين أهل ذلك الجيل فيزكيهم ويرفع هممهم ويرفع منازلهم. وقد تعهد الله بذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأتمنهم الله على رحمه، فهم وحدهم المؤهلون لفهم كلام الله. فقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم كذلك الذين حكم الله لصالحهم على ما سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهم الذين أحال الله إليهم من الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم بما يتجدد من النوازل والأمور فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين الله كذلك أقصد استشهدهم الله على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولا يمكن أن تنال هذه الخطط العالية إلا بكثير من الشروط، ولا بد لها من الاختيار. ولذلك بالمناهج التي أردتم أن تكون هذه الحصة أو هذه الجلسة لمناقشتها، ببدء التعليم الإسلامي كما ذكرت أنت في التقديم، أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، وبين الله لنا المسابقة التي عقدها بين آدم وبين ملائكته الكرام، وحكم لصالح آدم في نهاية هذا المفضل هو على ملائكة الكرام، فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعندما تغير هذا المفهوم وأصبح الناس ينظرون إلى العلم الشرعي على أنه تخصص من غيره من التخصصات، أصبح العلماء ليس لهم تلك المكانة الدينية في نفوس الناس، وانفصل التعليم عن التربية وتغيرت المناهج، فأصبح التعليم اليوم أصابت عدوى التعليم الحديث. الجامعات حتى الجامعات الإسلامية والكليات، كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية الدعوة، وقتها مأخوذ من وقت جامعات أخرى، فهي تجاري نظائرها، تحدد 4 سنوات فقط لدراسة العلوم الشرعية كلها، وتحدد وقتا معينا من 9 ساعات في الأسبوع مثلا في هذه المواد. وإذا أراد أهل القسم أن يختاروا مقررا بحثوا وعصفوا أذانهم ليستخرجوا أقصر كتاب وأقصر كتاب في هذا الموضوع، إذا أرادوا أن يقربوا كتاب في أصول الفقه بحثوا عن أقصر كتاب في الأصول، إذا أرادوا أن يقربوا كتاب في الحديث بحثوا عن أقصر كتاب في الحديث، وهكذا فاختصروا واعتصروا من المختصرات. ثانية، كل أستاذ يتفق مع طلابه بنهاية الفصل أن هذا محذوف وهذا محذوف وهذا محذوف، فكل ما لا يتقنه الأستاذ من الأبواب يحذفه فلا يمتحن به طلابه، وفي بعض الأحيان قد يكون يتقنه ولكن يشق على طلابه فيحذفه أيضا. كذلك أصبح العلم منفصلا عن التربية، فيمكن أن يكون أربع واحد درجة في المجموعة كلها هو أفسق واحد في المجموعة، لأن الأستاذ لا يصحح سلوكهم وإنما يصحح ما جاءه من الأوراق، فيقول هذه بضاعة لا ردة لنا ويضع العلامة كاملة على هذا. فلذلك جاءت المشكلة من هذا الوجه، أن الطلاب ينظرون إلى الشيخ اليوم بنظرة مختلفة عن نظرة قديمة، أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حامي من الدين وأنه الذي تبنه الله على وحيه، ينظرون إليه أنه مبتذل يلتزم من خلال ما يقدمه للناس. وقديما عندما اختلف العلماء هل يجوز الاقتصار على تعليم امور الدين، فالشافعي رحمه الله يرى انه لا يجوز لمعلم العلم الشرعي معلم القران معلم الحديث ان يلتزم على ذلك، والحنفيه يرون جواز ذلك، وقد حصلت قصه طريفه في حماه قديما في سوريا بين قاضي حنفي ومعلم سفيان الشافعي. جاء معلم سفيان شاهدا عند القاضي فرد شهادته وقال على ما ترد شهادتي ايها القاضي؟ قال لانك تاخذ اجرا على كتاب الله. قال وانت ايها القاضي تاخذ اجرا على كتاب الله؟ قال انا مكره. قال اكرهوك على القضاء فهل اكرهوك على اخذ الدراهم؟ قال هذه شهادتك. فقبل شهادته. فلذلك النظره الى العالم والنظره الى المدرس عند الطلاب ينظرون اليه على انه متصف بما يقول، والنظرة إلى الكتب أيضا تختلف. قديما سلفنا الصالح كانوا ينظرون إلى الكتب على أنها أشخاص، كما قال ابن هلال المغربي رحمة الله عليه: لنا جلساء ما يغل حديثهم، أربا مأمونون غيبا ونشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا بد تطفشا ولا سرور عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا إذا فإن قلت أحيام فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مبلدا. اليوم المذكرات والكتب ينظر إليها الطلاب أنها تعينه فقط على الدراسة، فإذا جاءت أيام الامتحانات مزقوها ورموها في الشوارع. نعم. هذا الآن أيضا نظرة أخرى. الشيخ بس في الرجال التعليم الديني يعني هل يدخل تدخل فيه العلوم الحديثة الآن الهندسة والطب ونحو ذلك؟ هل ممكن يدخل هذا التعليم الديني وهو هذه العلوم من علوم الكفايات لكن ليست داخلة في مصطلح علم الدين، لكنها يمكنني منها وقت. كثير من الناس يقولون أننا إذا قلنا هذا ليس من علوم الدين معناه أن الدين لا يدعو إليها، هذا غير صحيح. الدين يدعو إلى تعلم كل العلوم ويشجع على ذلك ويأمر بها، بل هي فريضة إذا تركها الناس أدبوا. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم يقول إن من العلوم ما اشتد الخطر إليه حتى إن تركه ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، ليس عصرهم بافتقاره لها كمثل هذه الأعصار. هذا فرق في الوقت. لذلك العلوم الدينية المقصود بها ما ذكرتها في البداية من المقاصد والوسائل ما يعين الفقيه على فقهه من اكتساب على داخل العلوم الدين الذي يقسم به تلك، ما يعين الوصولية من المنطق على فهم المسائل وحلها، هذا من علوم الدين، وهكذا مكملات. أحسنتم شيخ، وسنرجع لكم إن شاء الله في هذا الممر وهذا الممر. الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، فضيلة الشيخ، هناك عوامل كثيرة ساهمت خلال القرنين الماضيين في انحصار مهمة التعليم الديني الإسلامي. فنمط بناء الدولة الحديثة وبروز موجة من التغيير في عالمنا الإسلامي جعل التعليم في العالم الإسلامي ينشطر إلى نوعين: عصرية بمقاسات غربية، وآخر متحفي تقليدي له مخرجات محصورة في المجال الديني لا غير. كيف ترى ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أشكر الله تعالى الذي معنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الجلسة المباركة وفي هذه الدولة الطيبة المباركة. أشكر وزارة الأوقاف على جهودها وبذلها ولياقتها. أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن التعليم الديني بهذه الصورة، فإننا لن نحتاج إلى كثير بحث، ولكننا سنسأل الآن في واقعنا هذا الانشقاق الذي تحدثت عنه. إن سألت ستسأل الآن الطلاب الذين كانوا يخدون إلى بلادنا وإلى منطقتنا من كل حدب وصوب الآلاف، كانوا يخدون إلى الأزهر بالآلاف، فأوقف الاستبداد أغلق الأبواب في وجوههم. كانوا يخدون إلى جامعة اليمن في اليمن بالآلاف المؤلفة، فقامت الطائفية بإغلاقها في وجوههم. كانوا يخدون إلى دمشق وإلى العراق وإلى غيرها. الاستبداد وراء كل ما حدث في التعليم الديني، وهو الذي حصل التعليم الديني. إذا أردنا أن نعرف، فلنسأل عن العلماء والمفكرين ورواد التعليم ورؤساء الجامعات والمفكرين، ستكون الإجابة سجون تقول نعم قد أقاموا اللف عندنا، ومعتقلات ستنادي نعم لقد أقاموا ظهرا بيننا، وقاعات وفصول ودروس ستقول لقد حرمنا منهم. نعم، هذا الانشطاط إنما كان منطلقا من الاستبداد. الاستبداد حرم الأمة من علمائها، وحرم الأمة من دعم هذا التعليم. الصحفيون والكتاب وغيرهم فتحت لهم الأبواب ليتحدثوا في الإعلام ليل نهار عن أن الأمة ليست بحاجة إلى التعليم الديني، وإلى أن الشيوخ والعلماء، السوق ليس بحاجة إلى شيوخ وعلماء، وحاجة السوق التي تحرك الناس في التعليم. ولا حرج أن تكون هناك أكاديمية أو جامعة للراقصين واللاعبين واللهين، ولا حرج، ويتبعها الجميع وترصد لها الأموال. ولكن في نفس الوقت يتحدثون عن أنه لا حاجة لنا في التعليم الديني أو الأكاديمية الإسلامية أو إعداد الدعاة أو غير ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الانشطاط، فجزء منه للأسف الشديد المنتسبون للعلم فعلوا ذلك بجمودهم. لم يستطيعوا أن يستوعبوا الطلاب، ولم يستطيعوا أن يؤهلوا الطلاب لحاضر يحتاج إلى أدوات مخصوصة لواقع مختص ومخصوص له أدوات معينة لقضايا مستجدة مستحدثة، فكان الطلاب في وادي وكان الواقع في وادي، ولذلك انفصلوا هم عن المجتمع. نعم الاستبداد ساعد في ذلك بحرمان المدارس الدينية والمؤسسات الدينية من التمويل حتى من حقوقها، إن كثيرا من الجامعات والمؤسسات الدينية لها أوقاف عالية المقام كبيرة، ولكن الاستبداد استولى عليها وتحكم في علمائها وفي شيوخها، فأصبح الراتب في يده يعين من يشاء ويمنع من يشاء. ولذلك عين على رأس تلك الجامعات وتلك المعاهد من كانت له مؤهلات سياسية أو حزبية أو أمنية، ومنع أهل العلم وأهل الفكر وأهل القيادة. فمن الطبيعي أن يخرجوا لنا أجيالاً بعيدة عن الحق وبعيداً عن العلم وبعيداً عن المعرفة، من الطبيعي أن يفعلوا ذلك. وفي الوقت نفسه فإننا نحتاج الآن إلى هذه الإعادة، أن نعيد التعليم الديني إلى الواقع، فالأمة في حالة مأساة. الأمر الآخر، أن بعض من المؤسسات الدينية وبعض من رموز أهل العلم الذين ملأوا الدنيا وتعلقت بهم القلوب، لما اختبرتهم الأمة في مواقف وفي فتاوى وفي أحداث فاصلة سقطوا سقوطا مريعا، وبالتالي سقطت في نفس التوقيت ثقة الناس فيهم، بل للأسف الشديد تعدت هذه الاهتزازة في الثقة إلى ثقة في الدين نفس في نفس الدين، لأنهم كانوا يمثلون الدين بين هؤلاء. ولذلك فإن من أبرز تلك العوامل التي نتحدث عنها قسم يتعلق بالاستبداد وأدوات الاستبداد، وقسم يتعلق بأهل العلم وطلاب العلم ورواد هذه المجالس والمدارس. ومن هنا فإن المخرج الوحيد أن نعود مرة أخرى لصناعة جيل من العلماء يمتلك الأدوات المعاصرة، يفهم الواقع فهما حقيقيا، يرى الواقع على حقيقته، يستشرف المستقبل ويعرف ماذا يراد لهذا المستقبل، فنعد جيلا جديدا. النقطة الثانية، أن نوجد من الموارد ومن الأوقاف ومن كل وسائل من دعم لإعادة هذه المدارس مرة أخرى. إخواني، إن آلافا من المعاهد وآلافا من المدارس أغلقت ومنع الناس من الذهاب إليها بسبب الاستبداد، بسبب الاستبداد. وصارت المراكز الدينية فيها يعني مجموعة من السياسيين ليس العلماء. تم إفساد المدارس الدينية وتم حجب العلماء عن القيام بدورهم، ثم تم إغلاق تلك المدارس وتلك العشرات بل مئات الآلاف. لذلك انحصر التعليم الديني بهذه الأسباب التي ذكرتها. نعم، سأرجع لكم إن شاء الله والفكرة واضحة، جزاكم الله خير. نذهب الآن إلى فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير المراكشي. فضيلة الشيخ، نرى الآن أن هناك فرق واسع بين العلماء. العلماء جمعوا بين التخصص العلمي الدقيق وبين العلم الشرعي. جلسة البارحة شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسر إبراهيم، وهو بالمناسبة مهندس في الكيمياء قبل أن يتخصص في الشريعة، وأنت فضيلة الشيخ أيضا مهندس في الاتصالات، وفي نفس الآن العلماء الشريعة الكبار. هذا يعطي مؤشرا بأن التعليم الديني أخذ يعود إلى مسارك الحضاري التاريخي الذي أنتج علماء علوم كثيرة ما زالت مرتبطة بأسمائهم، فكيف ترون هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على نعم يكون الحمد بزيادها، ونصلي على نبيك محمد هذه الأمة برشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت في الحروف والسطور في عيون الأرقاض مقام بياضها وسوادها. قبل أن أبدأ فأحب أن أقول إنه ينازع لي الآن شعوران اثنان هما لي كالمطيتين يحملانني إلى بدء كلمتي بإذن الله عز وجل. أولى المطيتين شعور بالشكر والامتنان لهذه الجهة المنظمة التي استطاعت أن تجمع هذه الثلة المباركة من العلماء والدعاة، التقينا بهم وخبرنا من هذه الجهة المنظمة وزارة الأوقاف بدولة قطر حفاوة وكرما ليس عنها بغيبين، وهذا واجب الشيخ وأنتم أهل لهذا الواجب. أحسن الله إليكم. وأما المطية الثانية فهي الحياء الذي ينازعني أن أتقدم بالكلام أمام هذه الثلة الطيبة من العلماء الأفاضل والمشايخ الأماثل، ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مرتبا فما حيلة المضطر إلا عقوبها. فأقول بارك الله فيكم وضع التعليم الديني في بلادنا الإسلامية فيه إشكالات متعددة، وكما تفضل شيخنا الشيخ محمد الحسن فإن التعليم الديني على نوعين: تعليم أكاديمي عصري وتعليم تقليدي، وفي كلا النوعين ألوان من الإشكالات، بعضها بروز وبعضها مستحدث. والذي حدث حقيقة في أمة الإسلام تفضل شيخنا جمال أننا وقعنا في حملة تغريب هائلة، فكان لدينا تعليم ديني وجاءتنا طرق ومناهج غربية، فصرنا كالغراب الذي أراد أن يمشي مشية الحمام فضيع مشيته وما أدرك مشية الحمام. فلا تعليمنا العصري كتعليم الغربيين على الأقل في حسن تنظيمه ومناهجه، ولا نحن حافظنا على موروثنا وإرثنا التعليمي. فنحن الآن بين هذين، تعليمنا التقليدي القائم على المتون والحواشي لا يزال يعاني من كثير من الجمود، جمود في المتون التي تتدارس وفي الكتب التي تعلم، وجمود في الصياغة اللفظية والصناعة اللفظية التي يتعامل الناس، حتى صار كثير من الطلبة همه أن يعتني بمعرفة منطوق كلام صاحب المتن ومفهومه، وكل ذلك يكون على حساب الرجوع إلى المعين الأصلي الذي هو وحي الكتاب ووحي السنة. وأيضا صفر في التمثيل، فلا زلنا نعاني من ضرب زيد عمرا في النحو، ومن بنى الأمير المدينة في البلاغة، ومن إنما الذرفاء ياقوتة في العروض، وما أشبه ذلك من التمثيلات والشوائب. وأيضا وهذه الطامة الكبرى هي غياب التطبيق العملي والممارسة، فما أكثر من نراه ممن درس علم النحو وأتقنه لكنه لا يحسن خطبة ولا يتقن إلقاء كلمة ولا يستطيع، بل ربما يقع في اللحن الفاحش. وأيضا كثير من الناس أتقن علم أصول الفقه لكنه لا يتقن الاستنباط، فيقع أمام الآية القرآنية في حيث ليس، ما يدري كيف يستخرج الحكم الشرعي منها، وهذا كله بسبب غياب الممارسة والتطبيق. العلم أو التعليم الأكاديمي العصري فيه إشكالات أخرى، أهمها في نظري كثرة الكلام على المناهج، وهذا أخذناه من الغرب لكننا وسعناه كثيرا على حساب المادة العلمية. فالكلام على المناهج كبير والمضمون قليل، ولذلك نجد الطالب في الدراسات الجامعية مثلا يعرف مدرسة الكوفة والبصرة جيدا والفروق بينها لكنه ما يتقن علم النحو، ويعرف مثلا خلاف المتكلمين والحنفية للأصول، ويعرف المقاصد الإجمالية للشريعة لكنه ما يدرس قواعد علم الأصول، وهكذا في أمور كثيرة، إلى جانب إشكالات أخرى يعاني منها هذا التعليم الأكاديمي العصري كضعف المادة العلمية، وكما ذكر شيخنا أيضا الانقطاع عن الكتب التراثية والاكتفاء بالمذكرات التي يوزعها الأستاذ على طلبته، وضعف إضعاف ملكة الحفظ عند الطالب الجامعي وما أشبه ذلك من الأمور. فإذا عودا إلى سؤالكم، إذا عرفنا الإشكال فإن الحل يبدو واضحا بدليا، وأول وسيلة وأول خطوة لعلاج المرض تشخيصه تشخيصا جيدا. وأنا ذكرت بعض الإشكالات، وإذا الإشكالات أكثر من ذلك جدا، فلا شك أن الذي وقع أيضا في التعليم الديني الجامعي، وهذا أقوله للأسف موجود في بلادنا، أنه في كثير من الأحيان الجامعة التي تدرس الدراسات الإسلامية إنما يلتحق بها من لم يستطع الالتحاق بغيرها، بمعنى أنه فشل في الوصول مثلا إلى كلية الطب أو هندسة أو غير ذلك فيلجأ إلى الشريعة. والسبب في ذلك ليس من نقص الشريعة، وإنما السبب أن الدولة الحديثة بنظامها الجديد هذا تفرض أن يكون الرزق الحسن لطالب الهندسة ولطالب الطب، بينما صاحب الدراسة الشرعية يجد نفسه أمام طريق مسدود من جهة أجلس بالطبع. فلذلك يتوجه النوابغ إلى الدراسات العلمية الحديثة ويتركون هذه الدراسات الشرعية، وهذا يكون له أثر خطير على المستوى العلمي لهؤلاء الطلبة. فإن يعني تكوين العالم لا يكون فقط بما نلقنه من العلم، ولكن يكون أيضا بمؤهلاته الشخصية التي تكون عنده ربما من الصغر أو من فترة سابقة على الدراسة الجامعية. فهذا من الإشكالات التي ينبغي ربما علاجها كما تفضل شيخنا، إما بأوقاف وإما بإنفاق، يجعل بعض الأناس الأذكياء يتوجهون إلى دراسة العلوم الشرعية دون أن يخافوا على مستقبلهم المادي مثلا. أحسنت فضيلة الشيخ. ننتقل الآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فضيلة الشيخ، يجتهد البعض في أن يقرن التطور الحاصل في مجال التعليم الديني بموجات التشدد، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فيجعله سببا حينما نرى أن التعليم الديني الإسلامي جزء من الأمن الثقافي لهذه الأمة الإسلامية. فهل من توضيح لهذا الطرف بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أحمده حمدا لا يبارى ولا يدارى ولا يجارى. ونصلي على النبي المصطفى، اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أذن الخير الذي سمع البيان الإلهي الأخير فبلغه للعالمين، لسان الصدق الذي أشاع النور بين الناس أجمعين. وبعد، فإن التعليم الديني باختصار هو أساس الأمن القومي في كل البلدان الإسلامية، هو أساس الأمن القومي. إذا أراد إنسان أن يهدي الناس سبل السلام فليس له إلا أن يهتم بالتعليم الديني. قدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ الوحي وبلغ الناس ضمنما بلغ الوحي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولذلك أنا أذكر بهذه المناسبة أن برنارد شو في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفكر الإنجليزي المشهور يقول يجب أن يسمى محمد منقذ البشرية. لماذا نقول بأن التعليم الديني هو أساس الأمن القومي؟ ولماذا نقول ذلك؟ لأننا التفتنا فوجدنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جعل العمدة التي تحمي البشرية في حركته هم حفظة القرآن. وقام رضي الله تعالى عنه بنشر نور القرآن من خلال كتابته، ثم بعد ذلك نشر مقريه في العالم. وتعالى تكلمت عن الجامعات التي أنشئت مؤخرا مثل جامعة الزيتونة. تعالى إلى الجامعات التي أنشئت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. في ترجمة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنشأ جامعة بكل ما تعنيه الكلمة. قال لبعض تلاميذه وهو سنان بن مشكم، قال له أحصي لنا من يقرأ، فأحصى فإذا هم 1600. وكان رضي الله تعالى عنه يقوم بالإقراء بعد صلاة الفجر، يقرأ جزءه ويتوافد الناس حوله، يتوافدون حوله، ثم ينظر إلى 10 منهم فيختصهم بجلسة، ثم يقيمهم فكل منهم يأخذ 10، وهكذا وهو يقوم ويشرف عليهم. الضحاك ابن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 102 للهجرة أو 105 للهجرة، كان فيما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان صاحب مكتب كبير يدرس عنده نحو 3000 صبي، وهو يحتاج إلى وسيلة مواصلات حتى يمشي في ذلك الوقت، فيأخذ دابته ويمضي يشرف على الحلقات الموجودة من أجل أن يطمئن على أدائهم وقيامهم. طبعا عنده المعلمون الأوائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة مثلا، هؤلاء يمثلون المعلمين الأوائل الذين يرجع إليهم. بعد ذلك صار العلماء هم الذين يحمون الناس من الانحراف، لما انحرف الخوارج على سبيل المثال ما الذي أعاد كثيرا منه من الجادة؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب إليه وجلس معه وحاوره وكلمه، فرجع كثير منهم إليه وما بقي إلا من يعاند. والذين يعاندون هم الذين يستدلون بالمشتبهات التي لا يعرفون تأويلها كما ينبغي. فعارضه بعضهم بقولهم دعوه فإنه من قريش، والله تعالى قال عنهم بل هم قوم خصمون. إذن هذا هو التعليم الديني. وحتى أصور هذه المسألة على جليتها، أذكر أن ماركس جندر وهو حي يرزق، واحد من الأمريكيين الذين كانوا أعضاء في المجلس النيابي الكونغرس في عهد رونالد ريغان، وكان متعصبا ضد المسلمين، يصنف نفسه بأنه من الكونسيرفاتيف، يعني من المحافظين المتشددين. ثم إنه لما انتهى من فترته النيابية أراد أن يدرس الكتاب المقدس بلغته الأصلية التي سماها The Secret Language، يعني باللغة الآرامية أو العبرية بحسب الخلاف في كتابته كتاب المقدس بهم. فوجد شيئا مدهشا، وجد أن هناك تقاربا عظيما بين الإسلام الذي كان يعاديه وبين النصرانية. ولما جمع مجموعة من القصص قال لهم أريد أن أقرأ عليكم شيئا من الكتاب المقدس. فقالوا أريد أن يستمعوا، طبعا لا يحفظون الكتاب المقدس، ليسوا مثل المسلمين. فبدأ يقرأ عليهم ترجمة لآيات آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. مدح لا يوجد مهما بحثت عنه لأم مريم لا يمكن أن تجده في الكتاب المقدس، وإظهار الكرامات. فلما انتهى إذا بعضهم يقول ويحكي على هذا، ويحكي هذا بالمناسبة مرة في مقابلة أظن قناة الجزيرة. فلما قضى كلامه قال لهم سمعتم هذا في الكتاب المقدس؟ قالوا نعم، هذا كلام الله أو هذا بس دوائر أفكار، هذه كلمة الله. قال لكن هذا في القرآن الكريم، هذا في القرآن الكتاب المسلم. إذن التعليم الديني ليس بحاجة إلى الانتقاد بقدر ما هو بحاجة إلى الدعم والإعانة والتثبيت من أجل أن ينشر السلام في العالمين. وما له لا ينشر السلام في العالمين، والله سبحانه وتعالى جعله هدى وبشرى للمؤمنين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد قال الأميري رحمه الله تعالى في قصيدة له بمناسبة مرور أكثر من 14 قرنا على نزول القرآن الكريم، قال هدى سيبقى وما عشر وأربعة من الزمان سيبقى، ما الزمان بقي الله أنزله والله حافظه والله ينجي به الدنيا من الرهق. هناك مسألة في هذا آخر علاج اكتشف يتكلم عن علاج المدمنين الذين بلغوا حتى من الدماغين المخدرات والخمر عن طريق الجلد. هذا العلاج الذي اكتشف في روسيا يتكلم، والذي نشر هذا الخبر الجرائد البريطانية عن طريق الجلد، لأنه لا حل للمدمنين إلا أن يأخذوا جلسة عند هذا الطبيب لمدة فترة معينة ويعني يأخذون طريقته في العلاج. إذا فضلت الشيخ أن التعليم الديني هو صمام أمان للمعارضة الإسلامية ويجب الاهتمام به، ونشر بدل من يعني حرب محاربة وحصر في يعني جامعات وكليات ومعارض. فضلت الشيخ عادل أبكوش، يعني في هذا الإطار في هذا السياق، ما الذي ينقص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باللطيف ما ذكر بعض المؤرخين المعاصرين في ترجمة الرسام العالمي الشهير بيكاسو أنه دخل مرة إلى بيته فوجد السراق قد سطر عليه وبعثروا متاعه وكشفوا أدراجه ولم يعني يطلبوا شيئا إلا وعبثوا به، فانزعج فإذا بصاحبه يسأله ما الذي يزعجك؟ هل سرق شيئا؟ قال لا، لم يسرق شيئا إلا أغطية فرشي. قال إذن هذا لا يحزنك، لماذا أنت حزين؟ قال أنا حزين لأنهم لم يمسوا أي واحدة من لوحاتي، فأسف أن هؤلاء السراق عنوان على جهل المجتمع والشعب لم يقدروا قيمة الفنية لنتاجه. ونحن هنا اليوم أمام هذا العنوان الكبير الذي هو إصلاح التعليم الديني، أمام مسارين هامين، مسار ينبغي المضي فيه وقد سبقنا له بحمد الله، ومسار ينبغي الاحتراز منه والحذر. وهذا المسار هو الذي يبين أن الذي عندنا وهو ديننا وأشرف شيء عندنا وهو مجدنا وعزنا وبه رفعتنا وتقدمنا وهو سر حضارتنا يقصده أعداؤنا. وهذا يدل على أنه ينبغي أن ننتبه إلى هذه الدعاوى حينما تأتي من أي مصدر أتت، فإن أتت برؤى استعمارية أو أتت على ظهور الدبابات الاستبدادية والانقلابية أو جاءت من عقول علمانية أو جاءت من جيوب استرزاقية، كل هذه الجهات تنبئ عن فساد المقصد وأنه لا ينبغي أن يلتفت إليه بل ينبغي أن يحاز منه، لأنهم لما عجزوا عن المقدمة الصغرى مطقوا بإضافة مضافة، فأصل الكلام عندهم إصلاح الدين. فلما وجدوا أن الأمة أمامهم تأبى هذا الأمر أمام دين رب العالمين وثوابته وقطعياته، جاءوا ببدعة إدخال التعليم بينهما، فقالوا إصلاح التعليم الديني، وإنما يقصدون إصلاح الدين. فأصل الكلام عندهم هو هذا، كما وهو دارج في طرائف تلاعبهم بالألفاظ، ولكن لا تخفى على العقلاء مقاصدهم، كما فعلوا مثلا حينما حاربوا المواريث فعمدوا إلى أن يقولوا إنما نقصد التعصيب، وهو نوع من التدرج لإبطال أصل شريعة المواريث كلها. وكما قالوا في الأسرة لما أرادوا تفكيكها، فلما وجدوا أن الأمة متماسكة وأن أمور البر والبرور والأسرة الشرعية بامتداداتها ومصاهراتها وأنسابها يعسر اختراقها، تدرجوا بالرجوع إلى حقوق المرأة وحقوق الطفل ومبدأ المساواة ونحو ذلك من التلاعبات التي ينبغي أن نكون نحن منها على بال. فإذا رجعنا إلى موضوع إصلاح التعليم الديني، نقول أول شيء إن هذه الجملة أصلاً هي من مهام الدولة الإسلامية في نصوصها الشرعية وفي القائمون بالحسبة الدينية منذ نزول القرآن. فالقرآن أول مصلح ديني، وقد جاء بثورة على كل العقول البشرية في كل اهتماماتها ومنها الدينية. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مصلح ديني، وقد كان يقوم مقام المصلح المعلم أمام أصحابه، فكان يخوض النزاعات وكان يأبى الاختلافات حتى في ألفاظ القرآن. فلما اختلف عمر رضي الله عنه وهشام في قراءة سورة الفرقان وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصمين، قال كذلك أنزل، وأقره على قراءته، وقال للآخر كذلك أنزل وأقره على قراءته، وليس كأولئك الذين يذهبون للمنتديات لإعادة قراءة النص وجعل القارئ مشاركا في إنتاج النص، ويجوز له أن يتدخل في مفهومه، ولا سلطة للغة ولا سلطة للعلماء وأنهم كهنوت، ثم يتداولون ذلك في منتدياتهم ويأخذون عليه رواتبهم على حد قول القائل يأتيهم في نواديهم فيمدحهم إذ ذاك يغضب منه الواحد الأحد، هذا يسميه قطبا في مدائحه يوما وذا وتد ما القطب والوتد، إن امرأ الجهل علم الدين ديدنه ما في طريقته هدن ولا رشد. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من بعده ومنهم الخلفاء الراشدون قد مارسوا هذا الإصلاح الديني. فهذا أبو بكر كان له الجمع الأول من القرآن، وهذا عمر كان يضرب على اللحن، وهذا عثمان كان له الجمع الأخير من القرآن، وعلي رضي الله عنه وجه إلى حفظ لغة القرآن أول من كما في حد سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجبه، كما هو معروف في تأسيس علم النحو، وأن السبب في ذلك هو إصلاح ألسنة الناس ليصلح دينهم. فالإصلاح الديني إذا جاء بهذا المنظور فليس غريبا على هذه الأمة، وإلى عهد قريب ما زال تاريخنا يزخر بعدة من المصلحين ليس بآخرهم الإمام الطاهر بن عاشور في تونس والإمام محمد بن الحسن الحجوي عندنا في المغرب. فهؤلاء العلماء ما زالوا يمارسون هذه الأمور وكانوا يتخذون لها خططا ويحترزون من الأعداء. فإن الذي يخوف الأعداء مثلا أن الأزهر يحتوي على نحو من 10 ملايين منتسب، وهذا جيش عرور إذا كان على عقيدة صحيحة وعلى ثبات دائم فإنه سيشكل منعة لهذه الأمة، وعليه فيجب ضربه حيث يستقيم تلك المنعة. وكذلك مثلا لما كان الاستعمار في في في في في البلاد الإسلامية ومنها المغرب توجهوا إلى المحاضر الأصلية كالقرويين وكمدرسة يوسف في مراكش، وكانوا يعرفون أن هذا إذا لم يغلق فلا يمكن أن ينتصر على الإسلام والمسلمين ولا يمكن فلا بد أن يفرغوا. ولذلك من لطيف ما قال بعض أهل العلم أن الجامعة كان يخرج الفحول، فلما أضيفت له تاء التأنيث صار يخرج لنا المخاليف، فثم صارت جامعة الزيتونة وجامعة الأزهر وجامعة القرويين. حصل كثير من المسخ وكثير من الاستنساخ لنماذج لا تقوم لا تقيم دينا ولا تقيم دنيا، فوجب علينا أن نحترز مثل هذه الأمور وأن نسير في خطة علمائنا. فمحمد بن حزم مثلا مارس هذه الخطة وذكر في كتابه الفكر السامي بل له محاضرة خاصة بهذا الموضوع وهو إصلاح التعليم الديني، وجعل الخطة من 7 نقاط منها مثلا أنه حرص على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن على العلماء في الإصلاح الديني أن يواجهوا سياسات التعليم والإدارات التعليمية والمسؤولين في الحكومات، لأنه مهما كان الدارس والمدرس والمقرر والمنهج فإنه يبقى لغوا إذا لم يكن للسياسة التعليمية وللقيادة السياسية إرادة جادة في الإصلاح وفي جودة المخصصات وفي تجويد وتحسين المقررات. فقال فوجه خطابه للسلطان رأسا وقال له بأنه يجب أن تجعل ربع أو ثلث الميزانية خاصا بالتعليم والصحة، وقال بأنه يجب عليك يوميا أن تتابع التعليم شخصيا ولو مدة 5 دقائق من وقت كذا إلى وقت كذا، والأمر الثالث أن تعممه فتجعله عاما إجباريا ضروريا على كلا الجنسين ولو في المراحل الابتدائية. شيخ يعني في هذا السياق يعني الآن نجد العكس للأسف الشديد، من ينادون بتجديد النص وأن القرآن الكريم هو منتج بشري وكذا هم الآن يعني يقدمون عند السياسيين ويعني يبرزون في الجامعات ونحو ذلك. ما يعني نصيحتكم لقادة يعني قادة التعليم ويعني في بيان خطورة هؤلاء الأشخاص الذين ينادون بإصلاح التعليم الديني وهم يريدون إصلاح يعني كما ذكرتم إصلاح الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام بن أحمد في مسند أنه ذكر شيئا ثم قال يكون ذلك عند أوان ذهاب العلم، فقلنا يقول الصحابي فقلنا أو يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وقرأناه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا ابن أم لبيه أوليس هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل لا تغني عنهم من الله شيئا. فإذا العبرة ليست بأن هؤلاء ينتسبون إلى الدين ولكن ما الذي يفعلونه بمصادر المسلمين. فحينما تأتي جهات معينة وهي الآن معروفة مشهورة بدولها وبمراكزها ويجعلون أناسا هم معادن الجهل ولا أقول جهلة يعني ويتخذون كتبهم وإصداراتهم يعني خططا لهذه العملية، كما مثلا من آخر ما قرأته كتابا لأحد الكاتبين بعنوان تجفيف منابع الإرهاب، فقلت لا أنه يتكلم في أمور سياسية ونحوها. فلما قرأت كتابا وفيه نحو 400 صفحة من أوله إلى آخره ليس إلا استهدافا بثوابت المسلمين ومنها القرآن، فزعم أن القرآن على 4 أنحاء القرآن والذكر والأم الكتاب والإمام المبين. فقال كل هذه 3 التي هي الذكر والإمام المبين وأم الكتاب لا شأن لنا بهذه العصر الحاضر، وهي بالنسبة إليه تمثل ثلاثة أرباع القرآن الكريم، فبقي منه شيء من القرآن لا أدري من الذي اختار منه أشياء من يعني أخلاق عامة وكذا، فقال هذه التي تلزم، وربما يعني نوضح هذا إن شاء الله. الله يجزاك خير فضيلة الشيخ، بالفعل موضوع مهم، ويعني يعني التدقيق على هذا الأمر الحقيقة مهم، وللأسف هو واقع يعني موجود في دولنا العربية والإسلامية نشوفه الآن. ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور تركيس لوبيس. شيخنا، وضع التعليم الديني في إندونيسيا هل تأثر، هل انفتح هذا التعليم يعني على هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بادئ ذي البدء لا يسعني إلا أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الطيبة للقيام بهذا البرنامج، برنامج رمضاني، وآمنهم من فوق. وأولا أريد أن أقول أو أن أبدأ كلامي هذا بقوله تعالى، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بما تعملون عليم. وهناك ذلك الآية الكريمة الأخرى تتعلق بتعليم، ويقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة. ولذلك إذا تكلمنا عن هذا التعليم، أنا عندي مداخلة صغيرة بالنسبة لهذا المصطلح التعليم الديني. بالنسبة عندنا في أندونيسيا إذا قلنا التعليم الديني، لأن هناك أديان كثيرة، يعني مثلاً الهندويون يقولون التعليم الديني عندهم، المسيح كذلك التعليم الديني، وكذلك الجامع. ولذلك أنا أفضل أن أستعمل مصطلح التعليم الإسلامي. والتعليم الإسلامي طبعاً له تاريخ طويل في البلدان الإسلامية، وكذلك في أندونيسيا، يعني تقريباً قبل الاستعمار، قبل الاستقلال، وهناك المسلمون الذين يدرسون في التعليم الإسلامي، وهم الذين يدافعون عن البلد، وهم الذين يقولون بأننا يجب أن نكون حرار، وهم الآن يعني هم الذين أسسوا الجمعيات الإسلامية في البلدان، مثل مثلاً هناك الشيخ هاشم أشعري، وكذلك الشيخ أحمد دحلان، وغيرهما من المشايخ، وهم تخرجوا في التعليم الإسلامي في إندونيسيا. طبعاً التعليم الإسلامي في إندونيسيا في الحقيقة أو في الواقع الحالي كثير، من حيث الكم يعني كثير، تقريباً أكثر من 50,000 نحن نسميه هناك المعهد. وهذا ينقسم إلى قسمين كبيرين، هناك نسميه بالمعهد المعاصر والمعهد السلفي، ولكن بمعنى بأن المعهد أو المعاهد السلفية هم يدرسون العلوم الإسلامية والقواعد، ولكنهم لا يتكلمون باللغة العربية، كل تعليم باللغة الإنجليزية. أما المعاهد السلفية هم يعني يتكلمون باللغة العربية، ولكنهم كذلك لا يفهمون القواعد، يعني ليس عندهم علوم الوسائل باللغة العربية. طيب شيخنا، كيف ترون مستقبل اللغة العربية عندكم في الجامعات الإنجليزية؟ لا وهل وهل يعني يعني ربطتم جسور بين هذه الجامعات في اندونيسيا ومثيلاتها في العالم العربي؟ هل هناك يعني تواصل رب بينكم وبينهم؟ نعم طبعا الحمد لله، يعني مؤخرا في هذه البلد الشقيق وذلك يعني هناك مسابقة أظن لجدال عربي بالنسبة للطلبة على مستوى الثانويات والناطقين بغيرها طبعا. وفيما لا أنسى بأن الإندونيسيين هم الذين فازوا في المرتبة الأولى، هذا طبعا فخر بالنسبة لنا بمعنى أن اللغة العربية عرضت تطورا كبيرا في إندونيسيا، ونريد يعني التطور أكثر، وإن شاء الله من خلال التعاون البناء بين إندونيسيا وبين الدول العربية طبعا نريد هذا، يعني ليس فقط في تعليم اللغة العربية ولكن في نشر الإسلام يعني السمحة كما قلنا الآن، لأن التعليم الإسلامي أو التعليم الديني أظنه ليس له علاقة بما يسمى بالإرهاب والتطرف وإلى آخره، لأن نجد بأنهم تقريبا ليسوا من خريج هذه المعاهد. يعني في إندونيسيا نجد مؤخرا كثير من الانفجارات، ولكن إذا هم يعني ليس عندهم خلفية إسلامية، ولكن ممكن مؤخرا يدرسون الإسلام من خلال ممكن الإنترنت وإلى آخره، وهم كذلك ممكن من الطائفة أو من المجموعة المحمشين مثلا في هذا. ولذلك في إندونيسيا الآن المجتمع يتجاوب بكثرة يعني بقوة بالنسبة للمعاهد الإسلامية. جميل، إذا هناك مستقبل مشرف إن شاء الله في الجامعات والمعاهد الشرعية في إندونيسيا بالنسبة للتعليم الديني أو الإسلامي كما ذكرتم، وبالنسبة أيضا لتعليم اللغة العربية. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، يعني قمتم مؤخرا بتأسيس الجامعة العالمية للتجديد لإسطنبول في تركيا، والتخصصات الرئيسية فيها الدراسات الإسلامية وفيها علوم الحاسب والتقنية والمعلومات والسياسات والعلاقات الدولية والإعلام والاقتصاد وإدارة الأعمال ما شاء الله. طبعا هذه كلها الاختيارات أملتها ظروف الواقع الموجود واحتياجاتها أيضا، ويعكس رؤية عندكم للمستقبل. فكيف ترون مستقبل التعليم الديني الإسلامي؟ وهل يمكن أن نرى يوما ما كلية للطب والهندسة الجينية مثلا في الجامعة العالمية للتجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاك الله خيرا. الفكرة أولا تركيا يعرف القاصي والداني أن الشباب فيها قد وصلوا من كل حاجة من مصور، وإحصاءات الدولة التركية تقول أن أكثر من 200,000 شاب عربي في مرحلة الجامعة في تركيا. جامعات تركيا يعني تستوعب 20% منهم فقط، والباقي لا يجد فرصة تعليمية في الجامعات. الإلحاد والإنحلال والغلو والتشدد الكل يتصارع على هؤلاء الشباب، فكانت فكرة إنشاء جامعة عربية تستقطب هؤلاء ويكون فيها جزء كبير من الدراسات الإسلامية والعربية، وبالمناسبة حتى التخصصات الأخرى، فالجامعة تهتم بالجزء القيمي في الدراسات الإسلامية لكل التخصصات. يعني طالب الإعلام يدرس جزء في الدراسات الإسلامية والعربية، طالب الهندسة كذلك بنفس الطريقة، لأننا نريد أن نخرج كفاءات وليست مجرد حصول على شهادات معينة، ولكننا نريد أن نخرج جيل بمواصفات، لأننا انطلقنا من حاجة الأمة، حاجة الأمة إلى دراسات إسلامية بأدواتها المعاصرة، وبالتالي فينا نستخدم أحدث وسائل التعليم في الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن. وبفضل الله تعالى عندنا أكثر من 20 جنسية في الجامعة. ثم كذلك نحتاج إلى إعلام، ولكن هذا الإعلام إذا لم يتسلح بالقيم الإسلامية وبأفكار الإسلام ومناهج الإسلام فإنه سيفسد أكثر مما يصبح، ولذلك فإننا نعد أدوات تقول للأمة هم دعاة، ليس مجرد إعلام، هم دعاة سواء كان في الإعلام أو استخدام الـ IT والوسائل المعاصرة في التواصل مع الناس. وإننا نطمح بإذن الله تعالى بأن ننشئ كلية جديدة في العام القادم، كلية الفقه والفتوى، وهذه كلية جديدة في المنطقة بأسرها، أن نقوم بصناعة مفتين بأدوات جديدة منذ الصغر، فهذا ما نظن أن الأمة في حالة شديدة إليه، ونتطلع إلى يعني كليات حديثة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. ننتقل إلى الشيخ محمد الحسن. أنتم شيخنا رئيس جامعة عبد الله بن ياسين أيضا، يعني في خلال دقائق معدودة لأن الوقت داهمنا، وانشاتم قبل مركز تقوية العلماء ما شاء الله، يعني تقويكم الشرعي تم في المحاضر العلمية المحاضر العلمية في بلاد شنقيط، ونحن نلمح ان تاسيسكم للجامعه مؤسس على تطور في تصور التعليم الديني، فهل تلغى هذه البنى الجديده العصريه سواء كانت مركز جامعه كليه ام تبقى يعني البنيه التقليديه اللي هي المحضره، اما البنى ان البنى الجديده لهذا التعليم تسعى الى فتح افق اوسع لطلاب التعليم الشرعي ليندرجوا في الواقع العملي في بلدانهم. بارك الله فيكم. بس خلال يعني ما ذكر الشيخ الدكتور عصام من ان التعليم الكبير الان ينقسم الى هاتين المؤسستين، المؤسسه الاهليه والمؤسسه النظاميه الرسميه، واقع غلبه. فهذا الواقع الان بالاضافه الى ان المنح والتوجيه لا يتجه الا الى المناطق اللي تخصصات معينه هي التي يرغب فيها كما ذكر الشيخ. كذلك اصبح كثير من الناس لا يتجهون الا الى لا يتجهون الى التعليم الديني الا اذا لم يجدوا اي تخصص اخر. فلذلك اخذ المواعظه بين الامرين، المركز التقني للعلماء يدرس 63 تخصص، ويصل الانسان دارس في كل تخصص الى درجه الدكتوراه ويكون من ذلك 63 دكتور في عالم الاداره وهو ضرب. وكذلك القرارات التي يحفظها الطلاب 226 كتاب. بالنسبة للجامعة مكملة له، الجامعة جامعة عصرية تخصصاتها مثل التخصصات جامعة التهديد تماما، لكن فيها إتاحة فرصة لكل خريج من خريجي مركز تكوين العلماء أن يقدم مطروحة كويسة بالدكتوراه ويناقش في الجامعة ويمنحها عدد من الشهادات. قد يكون لدي 5 دكتوراه من 5 تخصصات. ما شاء الله نفع الله بكم. الشيخ عادل، مؤسسة بالتشكيل للدراسات المعاصرة والأبحاث التراثية والإبداع الفكري هي تأسست حديثا في 2015، لكنها ما شاء الله يعني راكمت إنجازات طيبة، وأهل يعني من نبذة على عجالة عن هذه المؤسسة في نهوض بالتعليم الديني الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهداف تأسيس هذه المؤسسة التي اتخذت عنوانا لها علم من اعلام اصلاح التاريخ الاسلامي، وهو رجل خرج من رحم مدرسه اصلاحيه وهي مدرسه ارشد اليها ابو عمران الفاسي، فوكل بها طالبا من طلابه يسمى وجاد بن زيد البلطي، فجمع نحو من 1000 طالب، كان من نتاجهم الامام عبد الله بن ياسين الذي عليه سمى شيخنا سماحه العلامه محمد حسن بن بدر جامعته، وتلميذه بن كاشفين، وعليه سمينا مؤسستنا للدراسات والابحاث والابداع. فكانت المؤسسه تميل ان شاء الله تعالى الى احتراق القلم، لانه رافض من روافد الاصلاح، لان كثيرا من الناس قد تكون له غربه في اللسان، ولكنه ان لم يحرك القلم ولم يتعود التأليف ولم ينشر المقالات ولم يحترف الإعداد للبرامج، فتبقى رسالته الإصلاحية قاصرة وربما أحيانا ميتة. فقلنا بأن توجيه طلابنا إلى الصناعة القلمية في بحوث ومقالات وتأليف، سواء دراسات حديثة أو تراثية في جانب التحقيق للمخطوط النافع أو الإبداع الفكري من حيث الشكل والمضمون، هذا إن شاء الله تعالى سبيل من سبل الإصلاح وسبيل من سبل مقاومة التطرف على وجه صحيح، وليس كما يدعى اليوم فيرمون كل التهم على الإسلام وفي نفس الوقت يهضون الطرف عن الإرهاب الحقيقي الموجود في الغرب والموجود في الديانات الأخرى، بل الموجود في الصهاينة والإسرائيليين المتصلين بأرض المسلمين. وغير بعيدين، لو قرأنا كتابا وبحثا جادا للدكتورة صفاء عبد العالي بعنوان المنهاج العنصر الإسرائيلي وكيف أعطت دراسات بينة كنموذج فقط هناك في التعليم الابتدائي الإسرائيلي نحو من 10 مقررات في التاريخ و4 في الجغرافية مختصة في تحريف المفاهيم وفي التحريض على الفلسطينيين وفي تشويه العرب والمسلمين، وأن في قتلهم أجرا وأنهم أضل من الحيوان وأنهم لا يستحقون الوجود فضلا أن تكون لهم حق في أرض أو في غيره. فنسأل الله تعالى المعافاة، ونسأل الله تعالى أن تكون مؤسسة ابن كاشفين إحدى المنارات التي تساعد على التنوير والهداية لما فيه الخير والصلاح. إذا نشأ عندكم شيخنا رصد ويعني رد على هذا الرصد. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ عصام البشير المراكشي، تلخيص لما سبق، بوجهة نظركم ما هي السمات التي ينبغي أن تحدد هوية التعليم الإسلامي الديني في المستقبل؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كما ذكرنا آنفا وكما تلخص من مجموع المداخلات الخبراء فإن هذا التعليم الديني لا يمكن أن نكذب على أنفسنا وندعي أنه في خير وعافية. لا شك أنه يعاني إشكالات متعددة بشقين: التعليم الأكاديمي والتعليم التقليدي. فلا بد من أن يتدارك القائمون على هذا المجال من العلماء أولا ثم من القائمين على مجالات التعليم عموما أن يتداركوا هذا الوضع فيحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحه. وذلك لا يكون في الحقيقة إلا بمساندة ومساعدة من جهات الدول، لأن السياسة في الدولة الحديثة تتدخل في كل شيء. تعرفون أن الدولة الحديثة التي ظهرت في القرون الأخيرة في الغرب ثم سرت إلينا هي دولة متغولة، بمعنى أنها لا تقبل أن يكون داخلها أفراد أو جماعات تفعل ما تشاء دون وهي خارجة عن الإطار العام الذي تفرضه الدولة. فلذلك إذا كانت الدولة الحديثة بهذا الشكل فمن المستحيل ومن القوباوي كما يقال أن يحاول إصلاح هذا التعليم بمعزل عن تدخل الدولة. فنرجو في الحقيقة أن يكون للسياسيين إعادة نظر في موقفهم من التعليم الديني الذي هو موقف سيء في الغالب، بحيث إما أنهم يفسدونه وإما أنهم يلغونه أو يضعفونه، فلعلهم يتداركون الأمر ويرجعون إلى جادة الصواب. وأيضا على العلماء مسؤولية ضخمة في إصلاح التعليم الأكاديمي وفي إصلاح التعليم العصري وهذا أيضا التعليم التقليدي، وهذا أيضا لا يكون إلا بجهود جبارة عبر مؤسسات وعبر جامعات أهلية وجمعيات ثقافية تحاول نشر العلم الشرعي وتحاول إزالة مشكلة صارت منتشرة الآن في هذا العصر، وهي غلبة الخطاب الوعظي على طلبة العلم. فطالب العلم اليوم، ونحن بالطبع لا نشكك في أهمية وعظم شأن الوعظ ولا يشكك في ذلك المسلم، ولكن لا شك أن غلبة الخطاب الوعظي جعلت أن طالب العلم اليوم صار يستعظم كل علم وكل مكابدة وكل بذل جهد في سبيل طلب العلم، كالذي نسمع من شيخنا الشيخ محمد الحسن من هذه العلوم الكثيرة التي لا شك تحتاج إلى جهد وإلى مكابدة وإلى مشقة عالية. فآن الأوان حقيقة لأن نفهم أن العلم الشرعي لا ينال براحة الجسم كما هو مأثور، وإنما ينال بالمشقة وببذل الجهد. وأسأل الله عز وجل أن ييسر هذا الأمر في مستقبل الأيام، والحمد لله. اللهم آمين. قبل أن نختم، يعني إحنا بودنا أن نعم الشيخ يوسف الحسن الندوي يعني يحدثنا عن واقع التعليم الديني في الهند. الوقت الآن إن شاء الله يسمح في غون يعني دقائق ثلاث دقائق ممكن نقول له سمح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أشكر العلماء الفضلاء على كلماتهم النيرة، ولكن أستميحكم عذرا أن الموضوع هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي. التعليم الديني ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. نحن تحدثنا عن الفرض الكفاية. المشكلة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم هو من طريق فرض العين. الآن في خاصة في دول الخليج بالذات، مدارس أمريكية، ألمانية، أوروبية، هندية لا تعلم الدين، وهؤلاء أغلبية المجتمع، وهم الذين يظهرون على الشاشات ويفسرون القرآن ويتكلمون عن الإسلام، وعندما يهاجم الإسلام يطاطئون رؤوسهم. التعليم الديني عندما يعلم الطفل عندنا لا إكراه في الدين، ويعلم كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف يمكن أن يأتي منه التطرف؟ التطرف وتهمة التطرف كذب وبهتان على الأمة الإسلامية. نحن نعلم أطفالنا وشبابنا أن الله الرب الذي نعبده هو السلام، اسمه السلام، ونبينا نبي السلام، وديننا دين السلام. حتى التحية التي نحن نلقيها على بعضنا هي السلام. فهذه التهمة أولا هي كاذبة، ثم هذا هو الطريق وهذا هو المدخل الذي يدخل منه الأعداء. أين نحن من اهتمامنا بأطفالنا؟ أين الكتاتيب؟ أين العناية بهذه الفئة من المجتمع؟ هذه مشكلة. والحمد لله في الهند مع كثرة الشعب المسلم الهندي حوالي 300 مليون، لكن هناك جهود، ونعرف أن الجهود هي قاصرة، ليست يعني كما ينبغي. هناك كتاتيب في القرى والأرياف والعناية بقراءة القرآن، يعني إذا تلعثم الأعجمي في قراءة القرآن فله أجران، أما العربي أن يتلعثم ويخطئ هذه مصيبة. إذن لابد من المراجعات، لابد من النظر في الأولويات، لابد من أن نقف وقفة صامدة ونبين ما يهاجم به العدو. هذا ما جزاك الله خير. بارك الله فيك الشيخ عبد السلام النجيدي. كلمة أخيرة وبها نختم حول هذا الموضوع، تفضل شيخ. بارك الله فيكم. بمناسبة أن تعليم الدين والقرآن هو صيام الأمانة والمعين العظيم للموجودين من ذوي المسؤوليات على إشاعة السلام الاجتماعي والسلام العالمي، حدثت محاورة بيني وبين أحد الأخوات الأمريكيات على متن طائرة. كنا نتجه من مدينة إلى مدينة، من مدينة أيوة إلى من ولاية أيوة إلى ولاية لوس أنجلوس إلى مدينة لوس أنجلوس. ففي الطريق في الطائرة تسألوني عن القرآن وعن هذا الذي تسمعه في الإعلام الميديا حول الإرهاب وما يسمى بالإرهاب. فأنا أخرجت لها مصحفا مترجما إلى الإنجليزية، قلت لها انظري هذه هي السورة الأولى عندنا وهي أكبر سورة اسمها ذكاو. طبعا ذكاو ليست ترجمة دقيقة، يعني البقرة ليست ترجمة دقيقة عندما تقال ذكاو، لأن المقصود هو بقرة بني إسرائيل. قلت لها في أول السورة يقول الله تعالى في الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. بعد ذلك في الآية 136 يقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. فلم يسمي من الأنبياء إلى أنبياء ما يسمى بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس. عندما نصل إلى آخر السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا هذه السورة تتكلم عن العلاقات بيننا وبين بني إسرائيل في النواحي الإيجابية وتسميهم بأفضل وأحب اسم إليهم، وفي النواحي السلبية تبين الخيانات التي وقعت منهم وهذا موجود عندهم أيضا في الكتاب المقدس. السورة الثانية سورة آل عمران. وأن لا يوجد عندكم نفس الأوصاف الموجودة عندنا من كلام عيسى في المهد وغير ذلك. السورة الثالثة سورة النساء. هم يضعون قلقا حول الإسلام في الكلام عن الأقليات وفي الكلام عن النساء. إذا أول سور موجودة في القرآن الكريم هي تتكلم وتعطي الإجابة حسبك في 3 آيات من سورة النساء. يتكلم الله سبحانه وتعالى عن 16 حقا من حقوق اليتامى، الآية الثانية والآية الثالثة والآية السادسة من سورة النساء، 16 حقا. السورة الخامسة بحسب الترتيب المصحفي التي هي الرابعة بعد الفاتحة سورة المائدة، وهي كلام أيضا عن العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. هذا الضبط قلت لها أفعل وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، بعد ذلك وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. حافظ القرآن الذي يحفظ هذا الكتاب، هل يتصور منهم أن يكون اعتداء على من يتمسكون بكتبهم؟ الله يقول في الكتاب في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وهذا شيء عجيب. المشكلة أن هذا الصوت لا يصل إليه. هي طبعا تعجبت من هذا تعجبا عظيما. الصوت لا يصل إليه. من يمثلنا ليوصل مثل هذه الأصوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرسل بعثا ذوي عدد اختبرهم فيما عندهم من ملكات، فأرسل فجعل أميرهم من يحفظ سورة البقرة. لا شك أنه الذي يحفظ سورة البقرة يمكن أن يمثل تمثيلا دبلوماسيا لائقا، وقد عرف كيف يمكن أن يتعامل مع نفسيات القوم الذين سيقوم عليه. إذا القرآن صدام وأمانه حقيقي. جزاكم الله خير شيخنا على هذه الكلمات، وجزا الله خيرا جميع المشايخ الفضلاء المشاركين والحاضرين في هذه الندوة في هذا اليوم الطيب المبارك.